سمحت الشيخ أن يجوز إخراج الزكاة قبل حولها طاقة في الأوقات الفاضلة؟ لا بأس أن يؤجل الزكاة قبل وقتها، إذا عجلها قبل وقتها لمصلحة فلا بأس. إذا كان تحل الزكاة في الحجة وعجلها في رمضان، أو تحل في رمضان وعجلها في رجب ناجل وجود فقراء في رجب محتاجين أو ما أشبه ذلك فلا بأس، تعجلها لا حرج إذا كان لمصلحة الشرعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.